فإذا كان الله قد جعل للخادم من دواب الأرض وكل حاجة نظام، والنظام ده يضمن أعمالها، أرزقها، آجلها، نظام حياتها بحكم الغريزة، بحكم إيه؟ حكم الغريزة. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. علشان أي اسم قال يطير بجناحيه، زي ما تأكد المسألة تقول إيه؟ أنا شفته بعيني، ده أنا سمعته بودني، يبقى ده تأكد لمين؟ تأكد للإيه؟ يطير بجناحيه، لأن مش كل أصحاب جناحه يطير، الملائكة لها أجنحة. طيب، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. الله، كل الدواب دي والكان ده قال لك هيحشر. أيوة، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم مش ممكن الموقف ينتهي حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء؟ الشاة اللي لها قرون ونطحت، يوم يقول لك ويعوضها الألم اللي أصابها، وبعد ذلك بعد ما كل حد ياخد حقه كده تصير ترابة. فحينما يعاين الكافر ان اللي اعتدى من الدواب ومش عارف ايه وبتاعه خد نصيبه الله صيره ترابا، يقول يا ليتني كنت ترابا، يعني ليت بيت زيهم. ثم الى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا، اذا كان الذي يستجيب انما يستجيب الذين يسمعون، يبقى اذا الصم يستجيب ولا ما يستجيبوش؟ يبقى كان ولا بد أن يأتي. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. صم وبكم، أم قال لك احنا كنا شرحنا دي في أول سورة الايه، في أول سورة البقرة. صم وايه؟ الصمم ده اللي هي الآفة اللي تيجي في الأذن عشان ما تسمعش، بكم آفة تيجي في اللسان عشان ما ايه ما ينطقش. قلنا ده كلام منطقي. ليه كلام منطقي؟ أما قال لك لأن الإنسان لا يتكلم إلا إذا سمع. إزاي؟ أما قال لك لأن اللغة بنت المحاكاة، اللي تسمعه ودنك يتكلم بلسانك. ولذلك لما تجيب ولد إنجليزي وترميه في بيئة عربية وهو صغير، يتكلم عربي ولا إنجليزي؟ يبقى لأن إذن اللغة ما هيش دم ولا جنس، ده اللغة إيه؟ سماع. خدت العربي من بيئته العربية الفصيحة ورميته عند الفرنسيين، يتكلم ايه؟ فرنسي. اذا اللغة ظاهرة اجتماعية، مش لا ظاهرة جنسية ولا دم ولا ما لهاش دعوة بالحكاية دي. الله، ما دام اذا اللي تسمعه الاذن يحكيه اللسان. طيب، ام قال لك وحتى اللي بيتكلمه عربي بلسان عربي لو لم يسمع الكلمة ما يتكلمش بها، هيسمعها منين؟ ما يتكلمش بها ابدا، يا يكون سمعها يا اراها، مش كده؟ ولا يقرأ إلا إذا سمع. هل ممكن واحد يقرأ إلا إذا سمع المدرس بيقول له دي ألف ودي ب ودي لا ودي؟ يبقى برضو اللي بيقرأ لازم إيه؟ يبقى إذن السماع هو المنفذ الأول للإدراك، منفذ الأول للإدراك. فلما يسمع يتكلم، إن سمع فصيحا يتكلم إيه؟ فصيح. وإن سمع ملحونا يتكلم، إن سمع بربري يتكلم بربري، إن سمع مغربي يتكلم مغربي. إذن فالذي تراه لا يتكلم بلغة يبقى لم يسمع هذه اللغة. ولذلك كان الصمم قبل البكم، أبكم لأنه لم يسمع، ومدام لم يسمع ما يقدرش يتكلم، ما يقدرش إلا إذا كان الصمم قد تأخر. سمع شوية كلام قبل ما يبقى أصم، الشوية الكلام اللي سمعهم هو اللي هيتكلم بهم، والباقي ما يعرفوش. هيعرفوا من ايه؟ ما يعرفوش. صم ايه؟ صم بك. وهل الادراك بس صمم وبكم؟ ام قال لك لا، وبعدين يوجد العقل، لان احنا قلنا ان وسائل الادراك الحسيه الاول الانسان يسمع وبعدين يرى وبعدين يذوق وبعدين يشم وبعدين يلمس وتجيله المعلومات العقليه. يبقى المعلومات العقليه بتيجي امتى؟ بعدين. انت تقول مثلا، انت قاعد تقول النار محرقه، معلومة عقلية، وإن لم يوجد الآن نار ولا إحراق، خدتها منين دي؟ من إدراكاتك الحسيات السابقة، لأنك ما وجدتها مست شيئا إلا حرقت، فطلع عندك النار إيه؟ العندليب صوته جميل، ولو لم يوجد عندليب الآن، إنما بالاستقراء سمعته فوق صوته إيه؟ فصوته جميل. تبقى المعلومات العقلية بتيجي بعد المعلومات إيه؟ المعلومات الإيه؟ الحسية. صم وبكم في الظلمات يعني ما لهمش نور. ايه شوف بقى، واحد اصم وواحد ابكم في الظلمات، يبقى له هدايه من اي ناحيه؟ ده مش ممكن، ده محلقه عليه الحكايه. صم وبكم، صم لا يسمعون الكلمه الحق، بكم لا ينطقون، في ظلمات ما يهتدوش الى ادراكات الاشياء والى المعاطف التي تصيبهم ان ساروا. من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. اذن فكله مردود الى المشيئه، كله مردود الى المشيئه. لكن هل المشيئه اقتحمت على الناس كده جه من اول الامر وقال اشاء يبقى ده ضل؟ قال لك لا، ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم. إذن ابقى بتقدمهم الظلم وتقدمهم الفسخ وتقدمهم الكفر. قال لهم مش انتوا عايشين الحكايه دي، خليكوا فيه. إذن من يشاء الله ايه يضلل، يعني ايه؟ يعني يجير الاسباب اللي هي باختياره ويقول له اشبع منها، في قلوبهم مرض ها فزادهم الله. مش انت عايز دي؟ انا اصلي مستغنى عنك، انا مستغنى عنك، انت مبسوط من الحكايه دي، خد يا اخوان انبسط. نعم. من ايه؟ من انا اغنى الاغنياء عن الشرك، هو يقول كده. فمن اشرك يا معي شيئا فهو له، ما تخلونيش شريك لحد، اللي يعني عاجبه شركة واحد انا متنازل وياخده خلص، مش عايز خالص. قل ارايتكم، قل امر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ارايتكم، أرأيتكم دي كلمة مكونة من استفهام ومن فعل ومن ضمير التاء المفتوح اللي هو المخاطب، لأن التاء بتاع المتكلم تبقى إيه؟ مضمومة، تقول رأيت تو، إنما لما بخاطبك هنا أقول لك أنت رأيت تاء، يبقى تاء المخاطب هي مفتوح، تاء المتكلم مضمومة. اللي موجودة عندنا مضمومة ولا مفتوحة؟ يبقى في مخاطب. لما تيجي تقول للمخاطب أرأيت، يعني كأنك أنت بتستفهم عن منه هو شاف إيه، وبعدين تجيب كاف الخطاب تقول له أرأيت فلان، أكنك أنت قلت له إن كنت رأيته قول لي عليه إيه. تبقى انتقلت أرأيت إلى أخبرني. أرأيت انتقلت إلى إيه؟ أخبرني. يقول لك أنت شفت فلان، يعني معناه انك عايز تقول له ايه؟ اخبرنا عنه. يبقى ارايتكم اي اخبروني، اخبروني اخبار من يرى، واخبار من يرى ده يبقى معناها تحكي لي الايه؟ القصه بواقعها، اللي شفته تقول. عالم. قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه اغير الله تدعون ان كنتم صادقين في كفركم به؟ انت الكافر بالله البعيد. طب انا هشوف لما يجي لك ضر ولا حاجه فوق اسبابك، انت قلتش يا لاتا يا عزة يا مش عارف ايه اكشفي عن الضر؟ ما قلتهاش. الله، اذا انت ما بتكذبش نفسك، بالك لو كنت عارف انها بتضر وتنفع وانها اله صح كان اللي انت مؤمن بها دي تناديه، انما يبقى عندك ضر وتجي لك حاجه باغته ولا حاجه كده تقوم انت تقول تنادي اللي انت ما انتش مؤمن به؟ طب بتنادي لما انتش مؤمن به ليه؟ طب كان الاصول تنادي مين؟ تنادي اللي انت مؤمن به، انما تبقى مؤمن بحاجه وتنادي حاجه تانية؟ ان كنت صادق في ان ده مش اله ودول الهه كان يصح انك تنادي مين؟ لكن انت لما يمسك الضر واسبابك تضيق بك كده بتقول يا مين؟ ما حدش قال الا يا رب. ليه؟ ام قال لك لانك انت مش هتكذب على نفسك في الحكايه دي، ما انتش هتكذب لانك انت عارف ان هو ده اللي يعمل ايه، هو ده اللي ينقذك. الله. بقى اذن الهتك لو كنت تعتقد انها الهه حقه كان عزل ايه كنت دعيته، انما انت هرجعك لنفسك اذا مسك كده حاجه كده بتدعي مين؟ الله. بتدعي تقول يا رب. طب ما بتدعيش اللي انت امنت به ليه؟ يبقى لان اللي امنت به انت عارف انها القضيه كذب، القضية إيه؟ القضية كذب، وما دامت القضية كذب وأنا هغش نفسي بقى، هغش نفسي أبقى مثلا حاجة تهمني وبعدين أروح للي ما يقدرش، لا أنا أروح للي مين؟ للي يقدر ولو كان مين؟ افرض إن في واحد دجال أعان دجالا آخر على أن يزاول مهنة الطب بدون ترخيص، وقال لي يا سلام ده أفلو متخرج من الحتة الفلانية، يا سلام ده طيب فلان وعمل فلان وقعد عمل له دعاية في الحارة خلاص كده، وفيه طبيب صحيح كويس وجاي متخرج من كذا وله خبرة وقعد يعني فتح عياله، إنما دوك عمال يعمل دعاية لمين؟ للدجال. وبعدين ابن الدجال، ابن الرجل اللي بيعمل دعاية ده للدجال عيل بالله ياخدوا المين بقى؟ ده انا بغش ولاد الناس، انما انا بغش ابن مين؟ يوم الراجل يشوفه واخده ايده كده وراح ناحيه العياده الثانيه يقول له انت رايح فين؟ يقول له طبوا عليا اسكت ابعد عني ابعد ابعد خلي الواد يطيب ابعد. الله اي دي زي دي تمام، لما حاجه تحزهم يروحوا لمين؟ بيدعوا ربي. طب ما بتدعيش ليه الالهه بتاعته؟ قال لك وانا اغش نفسي بقى؟ طب هم ما بينفعوش اعمل ايه انا بقى؟ خلاص انتهت المساله. ولذلك احنا كنا قلنا لما تعرضنا لغزوه بدر علشان تعرف ان الحق ساعة يمس ذات الانسان ومصلحته تروح نبع الحقيقة بدون زيف. قلنا سيدنا ابو بكر كان مع رسول الله في الحرب وابنه لسه كانش امن فمع المشركين والحرب دارت، وبعدين ابنه امن بعدين فقال له يا ابي اذكر في بدر انني رأيته في المعركة فزويت وجهي عنك، يعني أنا شفتك في المعركة وإحنا بنتحارب إنما شفتك كده. أما أبو بكر قال له والله لو رأيتك أنا لقتلتك. ده كلام منطقي يشرح لنا القضية النفسية دي إزاي، لأن قولوا لي بقى أبو ابن أبو بكر يشوف أبو بكر أبوه يقارن بين أبيه وبين من؟ أصنام؟ ده أكيد بالحكاية ده نصب احنا عاملينها، يبقى يرجح ترجح كفة مين؟ كفة أبوه. لكن أبو بكر لما يقارن بين ابنه وبين مين؟ وبين ربه، ترجح كفة مين؟ يبقى يقول له أنا ما قدرتش أقتلك ولكن ده يقول له أنا لو شفتك كنت قتلتك. كلام عدل على طول. يبقى إذن فبيقول أخبروني إذا أصابكم شيء مكروه فوق أسبابكم من الذي تجأرون له بالدعاء والضراعة؟ إنه الله. يبقى أنا هاخد دي شهادة بس عليكم أنكم أنتم مش واثقين بمين؟ بآلهتكم. وإلا لو كنتم واثقين بآلهتكم ما كنتوش تدعوا اللي كفرتوا به، كنت تدعوا لمين؟ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ لا، الجواب ايه؟ يقول لا هندعيك انت. واذا مس الانسان الضر ايه؟ دعانا لجنبه او قاعدا او قائما. ومن البرود بقى لما كشفنا عنه ضره مره كان ليه؟ هو عين الاله ده في الوقت اللي عايز منه نفع يروح، والوقت اللي هيلاقيه ضيق عليه في التكييف يقول لك ما تعملش الشهوه دي، يقول له لا معلش سيبني. الله، تبقى انت الحاجه اللي تجيب لك نفع تبقى ايه؟ تروح له، والحاجة اللي هتقيد حريتك في الحركة تقول لا أنا مش مؤمن به. قل يا محمد أرأيتكم، يعني أخبروني عن أتاكم، إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل الجواب بقى إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. بل إياه، لما يقول إياه تدعون يعني لا تدعون إلا هو، قدم المفعول كده عشان قصر، بل إياه تدعون. يوم لما تدعون مرة يكشف الإيه؟ الضر إن شاء، يعني المسألة مش لما تدعوه يعني خلاص يجيب، إن رأى الحكمة في أن يجيب يجيب، ما رأىش الحكمة في أن يجيب ما يجيب شيء. وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون.

مدام القوم اللي ينسوا ما ذكروا به ربنا يفتح عليهم أبواب كل شيء وبعدين بقى فرحوا بما أوت وأخذناهم بغتة، يبقى مدام أخذناهم بغتة يبقى يجب أن تحمدوا الله أن خلص الله كونكم من ظالمين مفترين، تبقى دي نعمة. قطع دابر القوم شيء يحمد الله عليه؟ نعم، مدام قطع دابر القوم، قطع دابرهم يعني إيه؟ آخرهم قطع دابرهم يعني ايه؟ ام قال لك دي يحمد الله عليها، ده مصيبة حصلت، يقول لك لا ده مصيبة ليهم هم، انما نعمة لمين؟ ولذلك كانوا ييجوا مثلا كتير في بعض ايات القرآن يقول لك يا اخي الله سبحانه وتعالى يجي في بعض حاجات كده يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، مع انها اللي مذكورة مش نعمة، يقول له زي ايه يا حبيبي كده زي ايه؟ يقول يا اخي مثلا يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما يرسل عليكما شواظ من ونحاس فلا تنتصران، وبعدين يقول فبأي آلاء ايه، وبعدين يقول برضه هناك يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم ايه فبأي آلاء ربكما تكذبان. يبقى لو قال خلق الإنسان من صلصال كالفخار يقول فبأي آلاء ربكما ما بالحاجات دي، فنقول له نعم، امال ايه؟ هو هو هو هو التهويل والتخويف بالتعذيب مش عشان الناس ما تعملش الا، يبقى اذا يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس هذا الوعيد من الله مش نعمه؟ نعمه. اذا الحق سبحانه وتعالى حينما يتجلى بنعمه على خلقه نقول الحمد لله، طب يجي على الظالم ويقطع دبره طب ما نقولش فيه الحمد لله؟ نقول الحمد لله، او الحمد لله الحمد لله. فقطع دابر القوم ان شاء الله نقولها يا رب، فقطع دابر القوم يا رب يا رب، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. ثم يعود إلى استنطاقهم بالأخبار عن المرئيات اللي ما فيهاش جدل، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ قولوا لنا كده، انت ليه بتاخد النعم اللي ربنا انعمها عليك وتستعملها لمضارته وعدوته ومحاده الله؟ السمع ده انت اشمعنى عند الهدى بيبقى صم، وعند كلمه الحق بتبقى بوك، وعند الايمان بالقضايا الخيريه تبقوا قلوبكم غلف؟ طب واشمعنى لمصالحكم بقى لو واحد قال لك اسمع يا فلان عايزين نسهر الليله، سمعتها قوي ما شاء الله الله ايه الحكايه دي الله، ايه يا سيدي رايك في فلان دول مش عارف ايش من السلك يعني يا ريف في ليه. طب اذا ما خدت سمعك وخدت بصرك فيما يفيدك من محاده الله، طب ربنا اللي اداك دي مش يقدر يسلبها منك؟ وقد فعل برضه ولا ما فعلش؟ مش في ناس ربنا حرمهم النعمه دي؟ اذا حرمان الله لبعض خلقه من نعم ادامها على خلقه تذكير لصاحب النعمة بالنعمة، تبقى وسيلة إيضاح في الكون. اوعى تفتكر ان ربنا كارهه، ده ربنا بده يعملوا ايه. ولذلك احنا قلنا لما الواحد يبص كده يشوف واحد مثلا تكرم الله عليه بانه جعل له آفة العرج، اول شعور تشعر الله تمسك رجلك الحمد لله، ولا تشوفه بيتعسر وهو ماشي كده الحمد لله اللي حفظنا الله. إذن سلب النعمة من بعض الخلق حين توجد في بعض الخلق دي إيه؟ تذكير لنعمة الله على الناس. إنما تيجي في واحد عشان يعدل إيمان مين؟ عشان يعمل يعدل إيمان ملايين، تقوم تقول طب وده ذنبه إيه يعني يعمله وسيلة إيضاح كده؟ أقول لك لا يا عبيط، ما تعوضه، ده عوضه عن هذه أشياء. ولذلك أنا كنت قلت تعالى الواحد أكتع، أكتع ما بيقدرش يقضي بإيده دي حاجة، طب وخلي يضرب واحد ألم بها القاضية. نعم، وتعالى لأصحاب العهاد تجدهم هم اللي إيه اللي متفوقين في مسائل كثيرة. يعني تعالى مثلا الأعمى تلتفت ربنا اداله خزينة من حفظ الأشياء، ما شاء الله، عميت جنينا والذكاء من العمى فجئت عجيب الظن للعلم موئلا وغاض ضياء العين للقلب رافدا لعلم إذا ما ضيع الناس حصله. الله، وأعمى يقود بصيرا. إذن يعني هو يعمل دي عشان إيه؟ وسيلة إيضاح في الكون للنعم. إنما يعوض مين؟ يعوض صاحبها. يعوضه إيه؟ يعوض. ولذلك تجد النابغين في أي حرفة من الحرف هم اللي تجد فيهم سمة من سمات النقص، يوم يحاول يجود في إيه؟ في المسألة التانية دي. علشان كل العبقريين، احنا قلنا زمان بيتهوفن اللي الناس فتنوا بالموسيقى بتاعته، ايه شكله؟ أصم المتهوفن اللي عمل السيمفونيات دي والمش عارف ايه، يطلع أصم. مفهوم ولا لا؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله.